وهو رجل يحدث إليها شيء يريد حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. إلى من يجيره من ذلك. هذا عام، هذا مثال، مثال فقط، ليس هذا خاص مثال. نعم. ثالثا، لعن من غير منار الأرض وهي التراسيم التي تفرق بين حقك وحق الجاهل من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة، الفرق بين لعن المعلم ولعن هذه المعاصي على سبيل المثال. لعن المعين لا يجوز، هذا بالإجماع. لعن المعين لأن هذا المعين أنت لا تعلم عاقبته، فتلعن كافرا ظالما معينا فيتوب الله عليه فيصبح مسلما كما حصل بالنسبة للكافر الذي قتل مسلما ثم أكرمه الله بالإسلام بالشهادة فدخل الجنة. لذلك لا تعلم العاقبة بالنسبة للمعين، لا يجوز لعن المعين، لكن للإنسان أن يلعن الظالمين والفاسقين والكافرين بصفة عامة هكذا. نعم. كيف قرر لعن العاقبة بس توجد لعن؟ مثل إيش؟ قال لعن الله من الله سبحانه عائشة. أيوه. هنا قرر لعن العاقبة. نعم. من لعنهم الآن بعد أن علموا أنهم ماتوا على ما هم عليه ليس عليهم شيء، إنما هذا قبل أن تعلم، قبل أن يموتوا هو الحي. نعم. من يقرر ذلك؟ من يقرر ذلك؟ لا يلعن معلم طالما هو حي، لأنه عرضة للتوبة، إلا إذا مات على ما يوجب اللعن فيلعن ولو معلم. نعم. لا لا يلعنها بعينها. يلعنون بالإجماع بالجملة أخذ بدون تعليم. نعم. نعم. لعن إيش؟ أي نعم. لا نتكلم في تكفير المعين، نتكلم في لعن المعين. بينهما فرق، بينهما فرق. نعم. لا، المعين قد يخفر يا ابني. لو رأيت إنسانا يسجد للسلام لا تكفره؟ ما هي؟ أنا مثلت لك بمثال، ما يحتاج إلى، قلت لك سجد للصنم أمامك، تكفر ولا ما تكفر؟ لكن معين ارتكب ما يستحق اللعن، لا تلعن، لأنه قد يتوب. بينهما فرق، لأن هذا وإن كان معينا ارتكب مكفرا سريعا يجب أن تكفر ولا تتردد في تكفيره. ومسألة لا يعين لا يكفر معين، هذه المسألة ليست على عمومنا. إذا ارتكب مكفرا لا شك فيه ولا خلاف فيه فالسجود يعتد في الشيخ هذا يكفر، زيد باسم يكفر، لكن زيد من الناس ارتكب ما يوجب اللعن ظلم لا يلعن، لكنه يلعن في ظن الظالمين ولكنه لا يلعن بعينه. بينهما فرق. نعم. هو ما ترحب الذي تسمى لا ما يمنع، لا يمنع كونه كفرناه انه يتوب او لا يتوب، لا يترتب عليه شيء، نحن اقدرنا الحكم بالظاهر لان هذا واجب، ولكن يحتمل انه يتوب ويحتمل انه لا يتوب، لا يغفر. نعم. ها؟ هذه مسألة اخرى، يعني لو مثلا انسان لا يعلم ان السجود لغير الله كفر وان السجود لا يكون الا لله

المنع منه إذا كان فيه عيد من أعياد ولو بعد الزواج. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فيه تلك البقعة لأنه معصية. المفهوم كل هذا مفهوم. التاسعة الحذر من متابعة المشركين لأعياد ولو لم يفسدوا. العاشرة ولو لم يفسد مشابهتهم، يعني في المشابهة لا تشترط فيها القصد، وربما لو قصد يقع في الكفر. لم نهينا عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لئلا نتشبه بالذين يسجدون للشمس حين غروبها وحين شروقها، ونحن لا نقصد، لكن لو قصد الإنسان ذلك لكفر، لأنه عبادة لغير الله. إذا القصد غير معتبر. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. أيوة. الحادي عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ماشي كده. قال رحمه الله تعالى شرك أصغر لأنه ذريعة وليس بشرك أصغر. أي نعم. قال رحمه الله تعالى باب غير مقصود، باب غير مقصود يكون ذريعة. أي حديث أنا ما كنت السؤال الثاني. قالوا المسؤولون. نعم نعم خلينا نرجع للحديث. الحديث الثالث فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يظهر ممكن السائلون جماعة، هذا الذي يدل عليه السياس. وإن كان الذي تولى السؤال شخص لكن معه جماعة يشترك معه. السائل داخل وأصحابه معه، السائل وأصحابه الذين معه. يعني النبي ترك السائل وترك أصحابه وسأل أصحابه، ما المانع أن يدخل السائل معهم، أن يكون السؤال موجه إلى السائل وإلى أصحابه وهو يدخل دخولا أوليا. نعم باب. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. أنا أهنئكم بمثل هذه الدراسة بمناقشة وبإمعان، كما قال أهل العلم سابقا القليل المفهوم خير من الكثير غير المفهوم، والدراسة دراسة مررت لا أدري، والدراسة المتأنية ومرقت لا أدري. هذا ممكن إنسان يختم الكتاب في يومين ثلاثة، يسند الشيخ ظهره إلى العمود ويسد دقاله، وإذا فرد ونعش الشيخ البركة وكامل وانتهى الكتاب، وكل ما فهموا شيء. ولكن الدراسة بإمعان وبمناقشة وأخذ ورد، كون إنسان يقرأ بابين ثلاثة في هذه الطريقة أحسن له من السرد الطويل. أن يألفوا فقال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانا فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي فاعل. الذي سال هو النبي, النبي هو الذي سال. هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الذي قاله الشباب قالوا كان الذي يدل عليه السياق قال اي السائل لا, ولكن النفس هنا قالوا انهم اتفقنا الذي يكون اتفاقنا ان شاء الله صحيح. قال السائل واصحابه معه قالوا لا, اجابوا جميعا السائل واصحاب الذين معه. لا يمنع هذا ان نتفق على هذا المفهوم, لا يمنع ان نرجع الى شروط كلام اهل العلم حول هذه الضمائر. نعم قال الشيخ ايه السؤال ايوه الرجل سأل عن مسجد أنشئ على الصفوة من أول يوم, قال مسجدي هذا. وابن كثير يقول هذا الحديث صريح لأن المسجد هو مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نأخذ هذا من الحديث ونأخذ مسجد قباء من الآية ولا منافاة بينهما, أو نأخذ من الآية مسجد قباء ونقول في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من طريق الأولاد بطريق الأولاد. لكن كوننا نأخذ بالنسبة لمسجد قباء من الآية وبالنسبة لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأحاديث عدة روايات بعضها في مسلم, نأخذ من الحديث فيكون هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى لا منافاة بينهما, ما في نفي. وخصوصا إن ثبت في الزيادة وفي كل الخير. في بعض جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ما قال مسجدي هذا قال وفي كل خير, تابع ابن جرير روايات في هذا المعنى لا منافاة بينهما. الله أعلم. باب من الشرك النذر لغير الله, وقول الله تعالى يوفون بالنذر, وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. قال الامام رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله من الشرك اكبر, لان عباده, لان النذر عباده. مدح الله الذين يوفون بالنذر لكون عباده وطاعه, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. اخبر عن العلم, الاخبار عن العلم اي يعلمه فيجازيهم على ذلك, فيجازيهم على نفقتهم وعلى ايفاء النذر. اذا هذه عبادة لو صرفت لغير الله تعالى صار شركا. والذين يجعلون النذور في أموالهم في نخل في نخلهم وفي بقرهم وغنمهم وفي دكاكينهم لو بحثتم يرجون الخير والنفع ممن جعلوا له النذر, لا مجرد تقليد, وهذا شيء معروف عند العوام. إنما إذا كثر ماله خصوصا أصحاب المواشي يخشى أن تصاب هذه المواشي بأمراض تدعاها, لا بد أن يجعل في الحوش ثور أو بقرة للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني يتولى حفظ هذه المواشي. معنى الإشراف واضح باعتقاد أن ذلك الشيخ ينفع ويضر ويحفظ. وإذا مات من باب أولى، يعني تجوز على له وهو حي فيحفظ بكرامته. فإذا مات قالوا كان مشغولا بالعبادة في حياته، أما الآن فقد تفرغ للتصرف في الكون وحفظ أموال مريدين وتلاميذ، وهذا كفر أكبر بواح لا إشكال فيه. لو قرأتم تعليق الشيخ حامد الفتي أنه خبير بهذا المعنى وله أمثلة كثيرة يذكرها من الأواضيح التي هناك في تلك البقعة، وهو خبير بها رحمه الله. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. النذر عبادة فذة بمعنى غير مرغوب فيها من حيث البدء، يعني الشارع لم يحس على النذر، ولكن بعد الالتزام يجب الوفاء. هذا معنى كون عبادة لا مثيل لها، العبادات كلها فيها الحد على الفعل، لكن النذر لا، بل فيه عدم الحث وعدم الترغيب في النذر، وإخبار أنه إنما يخرج الله به من يد البخيل الذي لا يتصدق، يخاف بعد الخوف ويجعل النذر: إن شفى الله لي مريضي أتصدق بكذا وكذا، بدلا من أن يتصدق بدون شيء. لكن بعد الالتزام وجب الوفاء. هذا معنى كونه عبادة فدة لا مثيل لها. هنا في مسألة في الشارع أستحسن ذكرها، النذر نذر الطاعة يجب الوفاء به، هذا معلوم، ونذر المعصية لا يجب الوفاء به. يقول قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية بالشرع، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. من نذر مباحا هل النذر ينعقد أم لا وموجبا للكفارة؟ وقد قدم في الباب السابق ونحن لم نتعرض للشرع هنا. وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، لأنه إنما نهى عن النذر في المعصية ولم ينه عن النذر في المباح. ابن حزم يرى إن النذر في غير الطاعة لا ينعكس، وقد يستدل في الحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده ما رواه أبو داود عن ابن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذري. هذا الحديث لم أتتبع درجته، ولكن الشروح الذين ذكروا هذا الحديث لم يفعلوه، ولكن وجهوه توجيه منهم البيهق. يقول: بعض المباحات تتحول إلى العبادة بقصد حسن، كأكلة السحر لأجل الصيام، وكنوم القيلولة للتقوي على قيام الليل. هذه بالنية، هذه العادات كالمباحة تتحول بالنية إلى العبادة. لو نذر الإنسان الذي يكثر من القيام أن ينام كل ليل نهوة، كل يوم نهوة ساعة أو ساعتين في القيلولة ليتقوى بذلك على قيام الليل، يرى الفعل أن هذا من الطاعة، تحول بالنية من كونه مباحا إلى الطاعة. كذلك أكلة الذهب، يقول هذه المرأة نذرت في مناسبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا فنذرت، إن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلامة أن أضرب الدف على رأسي فرحا بقدومه وفرحا بسلامته، إذن هذا يدل على أن في قلبها حب عظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتتحول هذه المسألة أو هذا العمل إلى طاعة بهذه النية، لذلك أمرها بإيفاء نذرها. هذا إلى الآن على حسب تتبعنا وعدم وقوفنا على من تكلم في هذا الحديث. من الذي يلتزم الآن؟ من الذي ذكر؟ طيب، على هذا توجيه يعمل بتوجيه البيهقي، وأشار إلى هذا التوجيه الشوكاني في نيل الأوطار، طبعا في أيديكم هذه الكتب عندكم يمكن الرجوع إليها إذا كان عندكم يعني مناقشة لهذا الفهم الذي كلمه البيهقي، لكم أن تناقشوا. نعم تفضل. يعني بهذه المناسبة الدف ضرب الدف مرخص فيه للنساء في بعض المناسبات لا للرجال، الأصل في ضرب الدفوف للنساء بمناسبة كما نسمي الفرح الزواج، حيث لا يوجد اختلاط بين الجنسين لإعلان الزواج. لا، الدف كما قلت لك فعل عمر أو خوف الناس من عمر، لأن عمر هو عمر، إذا كان الشيطان نفسه يخاف منه لا يسلك فجا يسلك عمر، وكون الأطفال والجوار يخافون من عمر هذا لا يستغرب، لكن أخذ الحكم ليس من خوف الناس من عمر، إنما من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله. والإباحة، إباحة ضرب الدفوف في تلك المناسبة لإعلان الزواج، هذا شيء محل إجماع لا خلاف فيه، ولكن اعتبار ضرب الدفوف عبادة كما يفعل مشايخ الطرق في قصائدهم وأناشيدهم يعتبرون عبادة، هذا الذي ينهى عنه. هنا في هذه المسألة، هذه مسألة خاصة التي تضرب الدفوف امرأة ليس برجل، وفي جملة مرخص لها، لكن هي ضربت في مناسبة خاصة، قال ما صح الحديث، معنى ذلك لا بد من توجيه الحديث بتوجيه البيهقي وغيره، لأنه يفسر ذلك أنها فعلت ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم لا. أوضح. أيوة. نعم. يعني إذا نذر معصية. لا، البحث قبل ذلك يا ابني هل ينعكس؟ لا ينعكس. لا ينعكس. نذر المعصية لا ينعكس. لأنه معصية. إنما إذا نذر في المباح ما هو الأمور هكذا، طاعة معصية طبعا جرائم، أيوة لا ينعجز، اي نعم ما عليه الا بالسوداء لا ينعكس. ها لا لانه لم ينعكس. هذا الخلاف اذا كان مباحا ينعكس ام لا. اما وان كان مثلا المسائل الفقهيه لا تخلو من خلاف. قد يوجد من يقول انه ينعكس ويوجب الكفاره لكن الصحيح بعد ما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا نذر في معصيه لا ينعكس. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. ايه هؤلاء تسأل لهم رب العالمين ان يتوب عليهم ويهديهم اسباب النوبة. تعرف انت ويعرف غيرك واكثر الناس لا يعرفون. هؤلاء في واد وبعيدون عن الاسلام فيعتبر يسمون ذلك ذكر مجلس الذكر المجالس اللي يجتمعوا فيها فيزففوا فيها بالذكوك ويقرأوا الأناشيد فيسمون مجلس الذكر ويعيبوا على السلفيين لأنهم لا يذكرون الله وإن لا يحضرون مثل هذه المجالس. هذا مفهوم الذكر عندهم. هذا معنى التغيير لمفاهيم الشريعة. مفهوم الذكر تغير عند الصوفية تماما. اجتماع الناس والشيخ في الوسط وقد لبس أحسن ملابسه ينظم الناس الذي يضرب الزف والذي يكفك والذي ينط من هنا الى هناك وهكذا. هذا يسمون مجالس الذكر. الذين لا يحضرون هذه المجالس جفاء الوهابيين الجفاء لا يذكرون الله ولا يحبون الله ولا رسوله عليه الصلاه والسلام. هذا يصدق عليهم قول التي قالت رمتني ببائها وانسلت. نعم سورة النذر. إن شفى الله لمريضي لله علي أن أصوم يوما أو يومين. يعني يقول لله علي أن أفعل كذا. لله علي أن أتصدق. لله علي أن أذبح. هذا إذا كان لله. أما صيغة للمشايخ الأحسن. لا هذا مو لله. نجم منظم أيوة من آلاف الله. الدفء في الأصل من آلاف الله. الدفوف والقبور في الأصل كلها من آلاف الله لا تستعمل. لكن رخصة خاصة للنساء في مناسبة خاصة. نعم ترفع صوتك ولا أضرب. إذا كانت أجنبية وضربت الدف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يلزم من هذا؟ امرأة صحابية تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرب الدف يعني ليس معنى على رأسه تأخذ الدف وتجيب عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني عند قدومه من السفر إذا مواحدة ليس معنى على رأسه الدف هكذا يجعل فوق رأس النبي يخرج لا معناه عند قدومه من السفر يقال ضربوا الدف على رأس فلان ودبحوا على رأس فلان يعني فرحا بقدومه لا يلزم أن يقع كل ذلك على رأس الإنسان ولكن في الكارث وفي البيوت لكن عند قدوم الشخص هذا المفهوم الذي أنك ناقل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. علي حق. نعم. كلمة حق له علي أن أبدأ حسابه. وما دام قصده أن يلزم. يعني معنى النادي أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة غير لازمة. إذا أردنا أن نعرف النادي أن يلزم الإنسان نفسه طاعة غير لازمة سواء كان هذه الطاعة لها أصل وواجب في الشرع كالصلاة والصيام أو لم يكن كالصدقة والذبح. إذا قال الإنسان علي لله علي أن أفعل كذا إن نجحت أن أذبح النجاح أن أجمع زملائي على الطعام لكن لا تفعل لأنه غير مرغوب فيه. لا تفعل إذا نجحتم تثبتوا بدل النجاح. نعم يعني هذا المطلق لأن في معلق وفي مطلق. لله علي أن أفعل، لله علي أن أنفق، هذا يعني عدل ليس بلازم أن يكون معلق. نعم نعم أيوه نعم ماذا مضى ايوه يقول مباح سوء يا حد بحد بالسؤال عشان يجيب عليه ايوه اذا نذر وهو كافر ثم اكرم وجب عليه الوفاء. نعم في المسائل باقي شيء ما قرانا وفي شيء عن عائشة رضي الله عنها قرآن وهذا الذي نشرح هذا القرآن كله حول هذا الحديث. نعم فيه المسائل الأولى وجوب الوفاء بالنفس. لاحظ وجوب الوفاء بالنفس لا الترغيب فيه ليس مرغوبا فيه ولكن وجب الوفاء به إذا التزم. نعم ثانيا إذا ثبت قوله وإدارة الإسلام فضربه إلى غيره شرك. إذا ثبت كون النذر عبادة لله تعالى لأن الله أثنى على الذين يوفون بالنذر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله ليطيعه إذا ثبت أن النذر عبادة فسبه إلى غيره شرك هذا هو محل الشاهد من الترجمة كلها. نعم ثالثا أن نذر العبد لله يجب أن وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.